ذات المرأة مع رجل محرم لها هذه الأفضل تصلي وحدها وهل يجوز وقوفها عن يمينه؟ المرأة المطلقة تقلع هل ورد من زوجته أو أيضا المحل يفرق صلى صلى بأنس عن يمينه وأم صلى فرده مرة صلى بأنس والدين صفر والعبد ورائي سنة أن تطول المرأة هذا المصلين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.